السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من رسله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة في الله، إنها لفرصة مباركة ومناسبة سعيدة أن يمن الله علي بهذا اللقاء الطيب المبارك بكم في رحاب هذا البيت المبارك من بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ألا ما أمتع هذه اللقاءات وما أجمل هذه المناسبات، لأنها مناسبات تقوم على أساس التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، تقوم على أساس غذاء القلوب وتحقيق الخير لأنفسنا ولمجتمعنا ولأمتنا، لأننا جميعا ندرك عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا. وما هذه اللقاءات المباركة إلا مشاعر على طريق التوجيه والإرشاد، بها تشحن الهمم وتقوى العزائم، وبها يحس المسلم أن عليه واجبا عظيما مع إخوانه المسلمين وتجاه إخوانه في الله في كل مكان، لأن الدين هو الذي يجمعنا وآخرة الإسلام هي التي تربطنا. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحسر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فليست العبرة بالأنساب والأحزاب، وليست العبرة بالروابط المادية والعلاقات القبلية، وإنما القضية قضية قوة إسلامية تجمع الناس، وإن تباعدت أفكارهم ونأت ديارهم واختلفت أجناسهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا ما أحوج القلوب وما أشد حاجة النفوس إلى أن ترتوي بنمير هذه اللقاءات المباركة وترتشف من معين هذه المناسبات والجلسات الإيمانية، بعد أن حاولت الحياة المادية أن تحول بين القلوب وبين ريها بذكر الله بطاعة الله بما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وحقا أيها الإخوة، إن الحرائح لتتبارى وإن المشاعر لتتجارى في هذا اللقاء الطيب المبارك. وما غمرني به أهل هذه المدينة المباركين الذين حرصوا وفقهم الله على تكرار الدعوة المرة تلو المرة، فجزاهم الله خيرا على حسن ظنهم بأخيهم وبارك الله جهودهم. وما ذاك إلا لأن في هذه المدينة رجالا يحملون الخير لأنفسهم ولبلادهم ولمجتمعهم، يريدون أن تتحقق في هذه اللقاءات، أن يتحقق فيها الخير والنفع والتعاون على البر والتقوى، أن تتلاشى الفوارق وأن تزول ما في النفوس من غل أو أحقاد أو حسد أو بغضاء، وأن تغسل الذنوب بماء التوبة المباركة وماء المحاسبة للنفوس، حتى يكون المسلم قائما بدينه كما شرع الله عز وجل. فشكر الله لمحافظ هذه المحافظة ولأعيانها ولرجالاتها ولعلمائها ولدعاتها ولشبابها ولنسائها ولكل الحاضرين فيها ما غمروني به من حسن الاستقبال والحفاوة والإكرام، مما أرى لست بقمين له ولا أرى إلا أني أخ لهم في الله، كبيرهم لي أب وصغيرهم لي ابن ومساويهم لي أخ أحبه وأحرص على أن أصله وأزوره، لأن العلاقة بالله ولله وبالله. لست شاعرا، وإنما المشاعر تفرض علي في هذا اللقاء الطيب المبارك، في هذا الجمع الذي أراه مد بصري، في هذا البيت من بيوت الله الذين اجتمعوا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتحقق فينا وفيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وفي رواية يذكرون الله عز وجل، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا الثواب، ووالله إن خصلة من هذه الخصال العظيمة لتعدل الدنيا وما فيها. ماذا نريد بعد أن تنزل السكينة؟ وماذا نريد بعد أن تغشانا الرحمة وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله فيمن عنده، بعدما ساد القلق والاضطراب والاكتئاب كثيرا من أحوال المسلمين مع الأسف الشديد؟ سلام من المولى البر الرحيم على الفضلاء في رواب تميم، والسحايا معصرات في الشذى العميم، لحوطة محاطة بالجود والتكريم، والدعوات خرى من الحرم العظيم، لبلاد أنجبت رأس باز كريم، والشهم بن فواد فاز بالسبق الهميم، وهكذا الكل في العزم والتصميم. وصل إلى العرش في التفكيم على المصطفى الداعي إلى الدين القويم. سلام من المولى البر الرحيم على الفضلاء في روابي تميم. أيها الإخوة، قضايانا المهمة على ضوء القرآن والسنة، قضايانا المهمة التي تحتاجها الأمة كثيرة جدا. الفرد المسلم لبنة في بناء هذا المجتمع، يجب عليه واجبات عظيمة، وعليه القيام بمسؤوليات جسيمة تجاه نفسه وتجاه مجتمعه وتجاه إخوانه المسلمين وتجاه أمته الإسلامية جميعا. الفرد لا يعيش لنفسه، وإنما يعيش يحمل دعوة ويحمل هما ويحمل رسالة وواجبا عظيما خلقه الله عز وجل من أجل تحقيقه، وأوجده في هذه الدنيا لكي يقوم به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لأمر لو وعته عيون قلوبهم تابوا وهاموا. أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، إن هناك عددا من القضايا المهمة التي يجب على كل مسلم أن يقوم بها وأن يحملها وأن يستشعر عظمتها وقيامه بالواجب تجاهها. أهم هذه القضايا على الإطلاق وأعظمها باتفاق قضية العقيدة، قضية التوحيد، إفراد الله بالعبادة. من أجل ذلك خلقنا، ومن أجل التوحيد أوجدنا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ إن حق ربنا تبارك وتعالى علينا لعظيم، وإن واجبنا تجاهه سبحانه وتعالى لكبير وكبير، يقتضي تحقيق العبودية له سبحانه، ألا ننصرف إلى غيره. احفظ الله يحفظك. يا من ألوذ به فيما أؤمنه وأستجير به مما أحاذره، لا يكبر الناس شيئا أنت كافره، ولا يريدون شيئا أنت جابره. الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهل ترى أن المسلمين اليوم وأن كثيرا منهم حققوا ما من أجله خلقوا؟ إن كثيرا من الناس ضعف إيمانهم وضعفت عقيدتهم وتساهلوا بأمر توحيدهم. كثير منهم يتوجهون إلى غير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إننا أمة الإسلام أمة عقيدة وأمة رسالة، يجب علينا القيام والاضطلاع في هذه القضية المهمة التي هي قضية الوحدانية لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يستحقه سبحانه وتعالى، وما يجب على المسلم تجاه الإيمان بالله سبحانه بأركانه الستة المعروفة، والقيام بمراقبة الله وحده، إن الله كان عليكم رقيبا، والقيام بإخلاص الدين له، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيمة. يجب على المسلم أن يستشعر معية الله ورقابته له سبحانه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراه. لما حققت الأمة هذه القضية العظيمة دانت لها أمم العالم شرقيه وغربيه، ولما أن قامت بتحقيق الوحدانية لله دكت جيوشها معاقل الكفر والطغيان في كل مكان، هزت عروش القياصرة وكسرت الأساسرة وحطمت رايات الوثنية والإلحاد والبعد عن الله عز وجل وضروب الجاهلية. بمعادل الإفرنج كان أذاننا قبل المساجد يفتح الأمطار، كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا على متن البحار بحارا. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجد كنا والحرب تغرق نارا. ولما مرت السنون وخلقت القلوب وضيع كثير من المسلمين أمر دينهم هانوا عند الله، فهانت عندهم شريعة الله فهانوا عند الله إلا من رحم الله، نسوا الله فنسيهم، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. إلا من عصم الله. فعلينا أيها الإخوة أن نعلم أن هذه القضية، قضية العبودية لله، قضية الوحدانية لله، هي القضية الكبرى وهي المهمة العظمى التي يجب علينا أن تكون حياتنا ومماتنا كلها في سبيل تلك القضية المهمة. إياك نعبد وإياك نستعين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن القضايا التي ينبغي أن تقوم بها الأمة وأن تعتني بها الأمة أن تحقق هذه العقيدة الصحيحة وهذه العبادة بشروطها الشرعية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ودلت عليها نصوص القرآن والسنة، من شرط الإخلاص لله والتوجه له سبحانه والحذر من الرياء والسمعة وضروب الشرك بالله عز وجل، وأن تكون الأعمال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقتفا فيها آثاره وهديه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والقائل عنه سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القضية الثالثة أن هذه العقيدة وهذه العبادة لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق العلم النافع، لا بد أن تعنى الأمة بالعلوم النافعة، وأهم العلوم الإقبال على كتاب الله، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم الذي كتبت الخيرية لمن أنزل عليه وعلمه وتعلمه، في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي كتاب الله عز وجل النور المبين والهداية في جميع جوانب الحياة، والسعادة والسلامة والقيادة والريادة والشهادة على العالم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل القرآن كما في صحيح مسلم أيكم يريد أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق من أودية المدينة فيرجع بناقتين كوراوين سمينتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا يا رسول الله كلنا يريد ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين كوراوين سمينتين عظيمتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع وعدادهن من إبل. فينبغي أن نقبل على كتاب الله، أن نتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن إن قمت الهدى، فالخير تحت تدبر القرآن. وما حصل الضلال الأمة وتفرقت شيعا وأحزابا إلا لما أعرض كثير من الناس عن القرآن. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يقل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالقرآن القرآن يا أمة القرآن علينا أن ننشأ عليه وأن نتعلمه وأن نتدبره وأن نسير على هديه وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه وأن نؤمن بمتشابهه وأن نعمل بمحكمه وأن تكون حياتنا كلها مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتتحقق لنا السعادة. لا طريق إلى السعادة أبدا. ليست السعادة بالأموال ولا بالمناصب ولا بالمراتب ولا بالقصور ولا بالمراكب، وإنما السعادة بتقوى الله بالإقبال على الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد بقرا وعند الله للأتقى مزيد. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وأيضا يجب العناية بالعلوم النافعة، علم الكتاب وعلم السنة وعلم التوحيد وعلم الفقه وعلم الأحكام وعلم التفسير وكل العلوم النافعة التي تصل الإنسان بربه وتعلمه الطريق الصحيح وتبين له المحجة حتى لا يقع في الضلال والتخبط والضياع والتدهور. الناس موتى وأهل العلم أحياء. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه خيرك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما تطاع إذا أمرت وإن نهيت. يجب علينا أيها الإخوة أن نعنى بالعلم، وليس المراد العناية بالعلم أن نخرج جميع العلماء أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام، ولكن ينبغي على المسلم أن يسير في حياته على هدى وأن يسأل عما يشكل عليه وأن يتعلم أمور دينه. لو أن إنسانا يريد أن يشتري قطعة أرض أو يشتري سيارة أو يتزوج امرأة لسأل عنها وجلس فترة طويلة يبحث ويحقق وينقب ويدقق لأجل أمر من أمور الدنيا، فما بالكم بأمر الدين أيها الإخوة. ينبغي علينا أن نعنى به بحيث لا يقع الإنسان فيما حرم الله، ويجب على المسلم أن يحل ما أحل الله ويسير على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذنوب والمعاصي والمخالفات لأمر الله عز وجل هي السبب فيما أصاب الأمة من وهن واضطراب وتخلف وتدهور وشقاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تساهل كثير من الناس بأمور الدين، تساهلوا بأمر توحيد الله عز وجل. يذهب بعضهم حين ضعف إيمانهم إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين، ويظنون أن أحدا من دون الله يستطيع أن يجلب نفعا أو يدفع ضررا أو يأتي برزق أو يدفع خطبا أو شرا أو ما إلى ذلك. ألا لله الدين الخالص، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتلك هي القضية الرابعة، قضية العمل الصالح بعد قضية العلم والإيمان والتوحيد والاعتقاد، أن يعمل المسلم الصالحات وأن يستغل وجوده في هذه الحياة التي هي دار ابتلاء ودار امتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، وليس أيكم أكثر عملا، وإنما لا بد أن يكون العمل حسنا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان والعمل الصالح هما سبب السعادة والأمان والاطمئنان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن العمل الصالح أداء الصلوات المفروضة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينا قيما. إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة مع الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الله أكبر، هذه هي همة الصحابة وهمة السلف في المحافظة على هذه الصلوات الخمس. فما بال هذه الصلوات اليوم طاش ميزانها وخف معيارها ومثقالها عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم مع الأسف الشديد. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاب فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. هذه الصلوات التي من حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هي أول ما يسأل عنه العبد، أول ما يسأل عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر والعياذ بالله. فعلينا عباد الله، علينا إخوة الإسلام، يا من شرفنا الله بهذا الدين، أن نعنى بعموده، أن نعنى بركنه الركين بعد الشهادتين، أن نقيم هذه الصلوات بخشوعها بأركانها بواجباتها بمستحباتها بالجماعة في بيوت الله عز وجل التي ما بنيت إلا لهذا. فعلينا أيها الإخوة أن نقوم بهذا الأمر وأن نتواصى به. الأب يتفقد أبناءه والمدرس يتفقد تلاميذه، وهكذا الأم في بيتها تتفقد أبناءها وبناتها، وكذلك المسلم أيا كان موقعه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. القضية الخامسة أيها الإخوة قضية الأخلاق والسلوك وما ينبغي على المسلمين أن يتحلوا به من الشمائل الحسنة والأخلاق الطيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها قد عدمت الأخلاق بإيذائها جيرانها وعدم كفتها أذاها عن أقاربها، قال: هي في النار والعياذ بالله. فعلينا أيها الإخوة أن نعنى بشأن حقوق إخواننا المسلمين، وأن نعلم أننا في مجتمع المسلمين يجب علينا أن نعنى بحقوق بعضنا على بعض. حق المسلم على المسلم خمس، أو حق المسلم على المسلم ست، ومنها رد السلام، إجابة الدعوة، ومنها قبول النصيحة، ومنها تشميت العاطف، ومنها اتباع الجنائز، ومنها أن يكف المسلم أذاه عن إخوانه المسلمين، وأن يقوم بالإحسان إلى والديه وإلى أهله وإلى زوجه وإلى أبنائه وإلى أقاربه وإلى إخوانه المسلمين، وأن لا يكون في صدره غل ولا حقد ولا حسد على أحد من إخوانه المسلمين. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار تقطر لحيته من ماء وضوئه ويحمل عليه رضي الله عنه وأرضاه، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعه ورأى عمله وسكن عنده وأقام عنده 3 أيام فلم يره كثير صوم ولا صلاة، فقال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم اليوم رجل أو الآن رجل من أهل الجنة، وقد أقمت عندك ولم أرك كثير صوم ولا صلاة، فبما بلغت هذه المنزلة؟ قال: هو ما رأيت غير أني أبيت وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واليوم ساد الشقاق والحسد والبغضاء كثير، ساد كثيرا من الناس والمجتمعات والأسر، لا لشيء إلا لأمر زهيد من أمور هذه الدنيا. فقد يقطع الإنسان أقاربه، وقد يدفو أرحامه، وقد يسيء إلى جيرانه لأجل أمر من أمور الدنيا التي لا تعدل شيئا عند الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أيها الإخوة في الله أن يكون أمر الدين وأمر الخلق وأمر التعامل وأمر أداء حقوق إخواننا المسلمين يسمو عن الأمور الشخصية وعن الأحقاد والحزازات والأنانيات والأثرة وحب الذات، لأننا نحن أمة شرفها الله بهذا الدين وبهذا الإسلام الذي جمع الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف ديارهم وعلى اختلاف قبائلهم، وكان الإنسان يحب أخاه. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وبلغ من حب أحدهم لأخيه المسلم أنه يتنازل عن ماله وعن شيء من زوجاته لأخيه المسلم. الله أكبر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتحلى بالإيثار وحب الخير لإخوان المسلمين، وهذا شأن مجتمع المسلم يتعاون على البر والتقوى، يسعى كل واحد منهم لإصلاح حاله وإصلاح حال إخوانه، لا يدين في الفجوة ولا يوسع الفتوح، وإنما يدمح الزلة ويغفر الخطيئة ويغض الطرف عن أخطاء إخوانه المسلمين. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على الأذى غمئت وأي الناس تصفو مشاربه. وأمة اليوم في عالم يموج بالمحن ويطفح بالفتن والمغريات والصوارف عن دين الله عز وجل، أعداء الإسلام يجلبون بخيلهم ورجلهم على المسلمين، يسعون في تفكيك وحدتهم وفي النيل من تماسكهم، ويثيرون بينهم كل أمر يضعف أخوتهم. وأخوة الإسلام أمرها عظيم، ولهذا كان أعظم قضية حرص عليها الإسلام بعد كلمة التوحيد أن وحد الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليس من مصلحة الأمة التفرق والاختلاف والتنازع والشقاق، لا بين الناس عامتهم ولا بين الخاصة منهم كأهل العلم والفضل والدعاة إلى الله والساعين في الخير والإصلاح، بل يجب أن تكون القلوب واحدة وأن تكون الصف واحدا، وأن يسعى المسلم لتكميل إخوانه المسلمين، وأن لا ينظر بعين السوءات ولا ينظر بعين تتبع العثرات، وإنما يحرص على كظم الغيظ وعلى الستر على إخوانه المسلمين، كما قال عمر رضي الله عنه: لا تحمل أخاك على المحمل السيء وأنت تجد له في الخير 70 محملا. واليوم ما وجدت الشائعات، وزهد كثير من الناس بسلامة صدره لإخوانه في الله إلا لما ضعف الولاء لهذا الدين، وضعفت عند كثير من الناس رابطة المحبة في الله والأخوة الإسلامية. أيها الإخوة، ومن القضايا المهمة التي ينبغي أن نعنى بها في هذا الدين قضية الدعوة إلى الله، لأن قضية الدعوة إلى الله قضية هي مهمة الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين إلى قيام الساعة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على أن تكون سفينة المجتمع سائرة في الطريق الصحيح حتى تصل إلى شاطئ الأمان وبر السلام دون أن تعطف بها أمواج المحن والذنوب ودون أن تطوح بها قاذفات الفتن وزوابع الشر وأعاصير الباطل في وقت نشهد فيه أشرس هجمة ضد أخلاق المسلمين وضد قيمهم ومبادئهم ودينهم في قنوات كثيرة وعبر وسائل متعددة. فعلينا أن نتصدى لهذه الحرب الضروس بالعقيدة بالإيمان بالوعي بالعقيدة الصحيحة بقوة الإيمان بالله تبارك وتعالى باللجأ إلى الله عز وجل بجمع الكلمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطرقه الشرعية بالدعوة إلى الله بأسلوبها الحسن الذي يسعى إلى درء الباطل وإلى نصرة الحق وإلى السير في ذلك بأسلوب صحيح بالرفق بالصبر بالحكمة. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه والعنف ما كان في شيء إلا شانه ولا نزع من شيء إلا زانه. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فعلينا أن نسير في أمورنا في الإصلاح في الدعوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سار المصطفى عليه الصلاة والسلام وكما سار رسول الله هذا نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لم يستعجل الثمرة ولم يحرص على أن يقصف الثمرة مبكرا وإنما حرص على أن يقوم بالدعوة بالإصلاح. أبى الناس أم أنابوا حرصوا وأطاعوا أم أبعدوا وظلوا عن الطريق والنتيجة وما آمن معه إلا قليل. وهكذا الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يحرص على الدعوة إلى الله بالحكمة بالحسنى بالأسلوب الحسن بأن يكون قدوة صالحة أمام إخوانه المسلمين. وينبغي على الدعاة إلى الله وعلى العلماء وعلى المدرسين وعلى الوجهاء وعلى القضاء وعلى أهل الحل والأرض في كل مجتمع أن يكونوا قدوة صالحة لمن هم دونهم وأن يقوموا بواجبهم. فكلهم مسؤول وكلهم مسؤول عن رعيته. ومن القضايا المهمة أيها الإخوة قضايا التربية، تربية النفوس، تزكيتها، تصفيتها من أدران الذنوب والمعاصي، تربية الأبناء والأسر والزوجات والبنات على ما شرع الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال أهل العلم أي أدبوهم وعلموهم. فيا أيها الأب المسلم ويا أيتها الأم المسلمة ويا أيها الزوج المبارك ويا أيها الزوجة الصالحة إن عليكم مسؤولية عظيمة تتعلق بالتربية. ويا أيها المدرسون ويا رجال التعليم ويا أيها الحريصون على الفكر والوعي وثقافة الأمة أنتم مسؤولون مسؤولية كبيرة في الدعوة إلى الله وتربية الناس على الخير وعلى الفضيلة وتحذيرهم من الشر والرذيلة. كثير من الناس اليوم بلي بأمور تخالف الإسلام وتخدش الأخلاق وقل الحياء عند كثير من الناس وعند كثير من النساء على سبيل الخصوص وعند بعض الشباب. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وعليهم أن يعلموا أن هذه الحياة ما هي إلا ساعات معدودة وما هي إلا أوقات محدودة. فعليهم أن يزكوا أنفسهم وأن يحاسبوها وأن يربوها على شرع الله تبارك وتعالى. ومن القضايا التي ينبغي أن نخصها قضايا الشباب وما ينبغي عليهم وما هو حقهم وما واجبهم تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم. عليكم أيها الشباب المسلم المبارك أن تحمدوا الله عز وجل أن وجدتم ونشأتم في بيئة الإسلام وفي بلاد الإسلام، وعليكم أن تقوموا بالاعتزاز بدينكم وعدم التقليد لأعدائكم والمحاكاة والتبعية والتقليد لأعداء الإسلام كما هو واقع بعض الشباب هدانا الله وإياهم. وعليكم بأداء الصلوات وببر الوالدين، وعليكم بالجلساء الصالحين والحذر من قرناء السوء الذين يريدون أن يجرونكم إلى المشكلات والمسكرات والمخدرات والجرائم التي تطغي على دينكم وإيمانكم وأخلاقكم بل وعلى حياتكم. ومن القضايا المهمة التي ينبغي أن تطرح القضايا الخاصة بالمرأة من أداء رسالتها والقيام بواجبها، فالمرأة لها رسالة في المجتمع وعليها واجب عظيم، هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت، هي درة مصونة وجوهرة مكنونة رفعها الإسلام وكرمها وشرفها بالحجاب بالعفاف بالحشمة بالبعد عن الرجال بالحذر من الانخداع بدعاة المدنية الزائفة ودعاة التحرر من الأخلاق والقيم، مدنية لكنها جوفاء وحضارة لكنها أفياء تدعو التهتك والسفور فضيلة ونتاج ناس الشر والفحشاء، لا وازع يدع الفتاة كمثل ما تدع الفتاة صيانة وحياء، وإذا الحياء تهتكت أستاره فعلى الحياء من الحياة عفاء. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إيراق. أيها الإخوة، القضية الأخيرة التي أختصر بها هذا الحديث أننا نعلم أنه يجب علينا أن نعلم أن الواجب علينا أن نبادر إلى تصحيح أحوالنا وإلى معالجة أخطائنا وإلى إصلاح أوضاعنا بما يقربنا إلى الله. إلى متى الغفلة عما شرع الله؟ إلى متى يستمر الإنسان حبيس شهواته وملذاته يركب كل رغباته وما يريده ولو لم يسأل عن حل هذا الأمر وحرمته؟ فعليك أيها المسلم أن تعلم أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وأن هناك موتا سيجهد عليك، فعليك أن تستعد لهذا القاتل الذي يريد أن يفجأك في أي ساعة من ليل أو نهار. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونبغي نتاجها وعل الردى عما نؤديه أقرب. من فضلك طور المشمخرات بالعلا وفي علمنا أنا نموت وتقرب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب، فلله كم غاد حبيب ورائح يشيعه للقبر، والدمع يسكب نهيل عليه الدرب حتى كأنه عدو وفي الأحشاء نار تلهب. وبعد الموت حشر ونشر وسؤال وعرض على الواحد القهار جل جلاله، فعلينا أن نعد للأمر عدته، يوم تزلزل الأرض زلزالها، يوم تحدث أخبارها بأن تشهد على كل عبد أو أمة ماذا عمل على ظهرها، تقول عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فأعد أخي المسلم للسؤال جوابا، فوالله لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. مصير المؤمنين الموحدين الطائعين المشمئين. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن ليس يصيبها في الألف إلا واحد لاثنان. فعلينا أيها الإخوة أن نسعى إلى العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله، وأن نبتعد عن أسباب الهلاك وعن موارد العطف وعن الأمور التي تقربنا إلى النار والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح. فمن الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط؟ ها هو ربنا تبارك وتعالى يناجينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم كان في أرض فلاح وأظل راحلته ثم وجدها وعليها طعامه وشرابه بعد أن أيس منها، ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أرحم بعباده من الوالد ولدها. ها هو سبحانه وتعالى يناديكم، عطاؤه جل وعلا ممنوح وبابه مفتوح وفضله يضم ويروح، فأين المشمرون؟ إلى متى نستمر في الغفلة والبعد عن الله والإعراض؟ يا من اغتر بشبابه، يا من اغتر بماله، يا من اغتر بصحته، أعد للأمر عدته، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إن علينا وقد سمعنا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نستجيب لأمر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. من تنفع فيه الموعظة، من يقدر بعد أن يخرج منها في محاسبة نفسه والتوبة إلى الله وعرض نفسه ووقته أمام الهدي والميزان الشرعي، فما قصر فيه تاب إلى الله وأناه، وما تقرب فيه إلى الله زاد واستجاب. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وهذا هو شأن المسلم: يحاسب نفسه ويقومها على شرع الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتعرضوا تهيئوا للعرض الأكبر على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وجعلنا وإياكم بمنه وكرمه من أهل الخير والفضل والعلم والصلاح والإصلاح، الذين ينفع الله بهم أنفسهم وينفع بهم مجتمعاتهم وأمتهم. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، ولا أكتمكم. علم الله فرحتي وارتباطي وابتهاجي وسروري بهذا اللقاء الطيب المبارك، بما لا أستطيع أن أعبر عنه، بما غمرت به من الفرح والابتهاج وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مما حقيقة كنت لم أتوقع. وأنا في الحقيقة أعتذر عن تقصيري ومماطلتي في زيارتي لكم، وأرى أن زيارتي لكم الآن وقد تحققت بحمد الله أنها من منطلق الواجب علينا، فهي والله ليست تفضلا. الواجب عظيم والمسؤولية كبيرة على أهل الخير والفضل والعلم، ونسأل الله أن نكون منهم في إيجاد هذه اللقاءات واللقاء بإخوانهم المسلمين، حتى يكون لهذه اللقاءات الأثر البالغ والنفع العميم للبلاد والعباد. وشكر الله لسعادة المحافظ وللإخوة جميعا رؤساء الدوائر الحكومية وللوجهاء وللعلماء وللإخوة الفضلاء جميعا وللشباب وللنساء وللإخوة والأخوات بدون تخصيص، وأسأل الله أن يعيننا على أن نكافئهم على ما قدموه لنا ولو بالدعاء من العبد الضعيف في جنبات الحرم الشريف. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله فضيلة الشيخ هذا الحديث العزم الطيب وجعله في موازين الأعمال الصالحة. نستأذن فضيلة الشيخ لأرسل بعض الأسئلة التي بين أيدينا وهي كثيرة قدر ما يسمح به وقتنا. أسئلة كثيرة ومرات عديدة صدرت بشكر أصحابنا الشيخ الله عز وجل ودعوته للبقاء في هذه المنطقة أياما كما فعل في وادي الدواب. أسئلة وأوراد كثيرة إبرارتني على أن أذكر هذا الكلام. تعليق فضيلة الشيخ، أولا أحبكم الله الذي حرصتمونا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم متحابينكم. والله ما قيمة الدنيا كلها إن لم تكن المحبة في الله عز وجل هي التي تدفع إلى مثل هذه اللقاءات. وحينما يرى الإنسان العلاقات الشخصية والمادية بين الناس يجد أنها تثير كثيرا من المشكلات وتزيد بتعقيد أمورهم وسوء العلاقات فيما بينهم. بينما المحبة في الله عز وجل أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، هذا من أعظم الأعمال. من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، حقت محبتي للمتزاولين فيه وللمتحابين فيه الحديث. فأحبكم الله الذي أحببتمونا له وفيه. أما الرغبة في البقاء فيعلم الله الذي لا إله غيره أني لما رأيت هذه الجموع الطيبة التي غص بها المكان وكثرت هذه السيارات التي أتت من قريب أو بعيد حتى لم يجد الناس فيها مكان وما هذا إلا لأن الخير متأصل في النفوس ولله الحمد منه، وحب أهل هذه البلاد التي أفاء الله عليها بهذا الإسلام وهذا السلام وهذه المحبة وهذه المودة، ما هذه المشاعر الطيبة التي يعجز التعبير عنها وقد تسبق الأدمع قد تسبق الكلمات حينما ترى هذا الإقبال الخير الطيب المبارك. فلا حرم الله الإخوة المباركين في داخل المسجد وفي خارجه، لا حرمهم الله ثواب ذلك، ونسأل الله أن يثيبهم وأن يجعل ذلك في موازينهم وأن يكتب خطواتهم. يعلم الله أنني حريص غاية الحرص على أن أستمر معكم، ولو كنت أعلم لا أطلت المدة لأني أرى أن هذا الجمع يحتاج إلى لقاءات أكثر ويحتاج إلى جلسة أكبر، ولكن أعدكم إن شاء الله أن تكون اللقاءات مستمرة وأن يكون التعاون والتواصل قائم بيننا وبينكم. وأشكر لكم شكرا خاصا لأهل حوطة بني تميم حرصهم، فقد وجدت فيهم حرصا أستطيع أني أقول لم أجد مثله من الخير والحب والتواصل، فلقد غمرت بشيء قد لا أستحق، لكن هذا من طيبهم ومن كرمهم ومن حسن أخلاقهم، وفقهم الله وبارك فيهم، وأعدهم أن تتكرر الزيارة بإذن الله مرات قادمة بإذن الله وتوفيقه، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ ذلك في القريب العاجل بإذن الله. نعم. سائل يقول أن طالب يريد حفظ القرآن الكريم، فما الطرق الموصلة إلى ذلك؟ وما هو الوقت المناسب للحفظ؟ وما المنهج الذي كنت تسير عليه فضيلة الشيخ وأنت صاحب تجربة في ذلك؟ الله المستعان. يشكر الأخ السائل على طرح هذا السؤال المهم الذي أرجو أن يترجم واقعا عمليا تطبيقيا وليس مجرد رغبات وأمانيّ. حفظ كتاب الله عز وجل والإقبال عليه نعمة عظيمة ينبغي علينا أن نحرص عليها. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وما تعثرت مسيرة الأمة شبابا وشيبا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، وظلت في كثير من مناهجها إلا لما أعرضت عن القرآن، وبني بعض أبنائها وشبابها على غير القرآن. فعليكم أيها الإخوة أن تقبلوا على القرآن، وعليكم أيها الشباب أن تحرصوا على الإقبال على القرآن، وأرجو أن نأخذه عهدا على أنفسنا. نبدأ من هذه الليلة بأن نبادر إلى مشروع حفظ كتاب الله عز وجل، ولو أن يبدأ الإنسان بآية واحدة أو آيتين أو أكثر أو أقل، المهم أن تكون عند هذه الهمة. أما أن يكون يرغب الأمر مجرد رغبة وأماني، فالأماني رؤوس أموال المفاليس، لا بد أن يبادر الإنسان لهذا. أول ما ينبغي على حافظ القرآن أن يخلص النية لله، ينبغي أن يخلص النية لله، يقرأ القرآن ابتغاء وجه الله، لا يقرأ ليقال قارئ، وإنما يقرأ تعظيما لمنزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى، وقدرا له حق قدره تبارك وتعالى. ففضل كلام الله على سائر الكلام فضل الله على خلقه. ثم عليك أيها الأخ المبارك الذي تريد حفظ كتاب الله عز وجل أن تخصص لك وقتا لحفظ كتاب الله، ساعة بعد الفجر أو بعد العصر أو قبل النوم أو أي وقت من الأوقات التي ترى أن ذهنك وعقلك فيها ونفسك فيها خلو من المشاغل، فعليك أن تخصص وقتا تقرأ فيه كل يوم وردا أو حزا من القرآن أو جزءا أو وجها أو صفحة أو نصف صفحة أو ما إلى ذلك على حسب جهدك. المهم أن تبدأ ولو بخطوة واحدة، وقديما قيل مسافة المئة ميل تبدأ بالخطوة الواحدة. فلنبدأ ولنعلم أن الله سيعيننا. الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومتى علم الله من عبده الخير أعانه ووفقه عليه. كذلك يجب أن يقرأ القرآن على قارئ، على مجوّد، على متقن، أن يكون هناك شيخ تقرأ عليه. والحمد لله جمعيات تحفيظ القرآن الكريم تكاد تكون ميزة من ميزات بلادنا، شرفها الله وحرسها التي أنزل فيها هذا القرآن. فينبغي على أبنائنا وعلى شبابنا الرجال والنساء أن يلتحقوا بحلق وجمعيات تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى. وينبغي على الآباء أن يهتموا بهذا. بعض الناس يحرص على أن يكون ابنه بلبلا في اللغة الإنجليزية كما يقولون، أو حريصا على العلوم العصرية، أو يأخذ دورات في الكمبيوتر والحاسب الآلي وما إلى ذلك، لكن ابنه قد لا يحسن الفاتحة. ما هذا الانهزام أمام الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى؟ وما هذا الانبهار وهذه الانهزامية أمام العلوم المعاصرة التي تريد أن تجاهد أفضل العلوم وأجل العلوم وأشرفها؟ يا أيها الأب المسلم، يا أيها الأب المسلم، أتزهد في هذا الثواب العظيم حينما ينادى عليك في درجات الجنة وتدعى وتلبس وتتوج تاج الكرامة وتاج الوقار لتنشئتك وتربيتك وتعليمك ابنة حفظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ أيسرك أن يكون ابنك من حفظة كتاب الله ومن رواد المساجد ومن الحريصين على الزلفاء الصالحين، أم تريد أن يكون ابنك في الشوارع والأحياء والحارات يؤذي عباد الله وأن يذهب مع عقابات الشر والجريمة والمسكرات والمخدرات؟ فعلينا بالتنشئة القوية الحسنة الصحيحة على كتاب الله. ثم الحمد لله اليوم القرآن أمر ميسر، القرآن في كل بيت، الشريط القرآني في كل بيت، علينا أن نستمع وأن نقرأ وأن نحفظ ونثق بعون الله عز وجل وتوفيقه. نعم. فضيلة الشيخ، من القضايا مهمة في حياة الأمة قضية الولاء والبراء، لكن الكثير من الناس تهاون في ذلك كثيرا، ومن أوضح المظاهر تلك القضية تقدير العامل الكافر على العامل المحرم، فهل من تنجيهم وذلتم؟ نعم، لا شك أن هذه القضية، قضية الولاء والبراء، من القضايا التي تعز من قضايا الاعتقاد ومن أصول الإيمان التي ينبغي أن يعنى بها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاية للمؤمنين والمحبة والمودة إنما هي لإخوانك المسلمين الذين تجمعك بهم رابطة الإسلام. وينبغي أن يكون الولاء بين المؤمنين كما يكون العداء بين المسلمين والكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. القضية قضية مهمة جدا كما أشار الأخ السائل، وغرض لها مثلا في قضية العمالة أو الخدم أو السائقين أو ما إلى ذلك. فالمسلم عليه أن يتقي الله في ذلك وليعلم أنه مسؤول أمام الله. عليك أن تحرص على أن تستقدم إذا بليت، فعليك أن تستقدم المسلمين لتعينهم ولتواليهم ولتكون أخا ومحبا لهم في الله، ولا تقدم غيرهم عليه. ولما ضعف ولاء الناس بهذه القضية ولهذه القضية واهتمامهم بها جهد في هذه القضية، بل ربما أنضل بعضهم الكافر على المسلم بحجة أن الكافر قد ينتج أكثر، وأن بعض المسلمين يتساهلون أو قد يعطل العمل في أوقات الصلوات أو ما إلى ذلك. إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة يهون علينا أمر ديننا؟ فينبغي عليك أيها الأخ المسلم أن تتقي الله عز وجل وأن تقيم الولاء لأهل الإيمان كما شرع الله، والبراء من أهل أو ضد أهل البغي والضلال والكفران. فتلك قضية من أهم القضايا الاعتقادية، ويشكر الأخ السائل على طرحها. ولكن أيضا أنا أقول أن القضايا كثيرة جدا، ولهذا قضايا الأمة القضايا الكثيرة المتشعبة في جوانب الحياة كلها، أنا أعترف أني لم أتطرق إلى كثير منها، لكن هذا أهمها فيما أراه يهم الحضور، وإلا فهي كثيرة جدا وما ذكره أخونا من جملتها، والله المستعان. نعم. كانت لكم كون فترة قريبة زيارة موفقة إلى ليبيا، نرغب بأن تحدثونا عن بعض أو عن حالة المسلمين هناك، لا تشكل الكثير يذكره هذا السؤال. والله أنا أرجو أن لا ننتقل من الحوطة إلى أفريقيا، نريد أن لا تزاحم دولة أخرى أو بلدة أخرى وجودنا واهتمامنا بإخواننا في الحوطة جزاهم الله خيرا. وأنا أحيلك على شريط ألقي في الحرم الجمعة الماضية عن نفس الموضوع، ولعله يكفي ويشفي بإذن الله. جاءني أن كثيرا من الإخوة الموفقين لهم جهود مباركة في هذا اللقاء الطيب المبارك. الحقيقة إن كان الشكر يعجز أن يعم الجميع، فتدركون جميعا أني إن لم أشكر كل واحد منكم بنفسه فيعلم الله ما يكمه لكم من المشاعر والمحبة والتقدير. الشكر مبذول لله عز وجل أولا وآخرا وباطنا وظاهرا على نعمة هذا اللقاء الطيب المبارك. ونسأل الله أن يكون اجتماعنا اجتماعا مرفوعا، وأن يكون تفرقنا بعده يكون تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل الله فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما نسأله تعالى أن لا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، إنه غفور شكور. ثم الشكر لجميع الإخوة الذين حرصوا، ومنهم الإخوة في مركز الدعوة في مكتب الدعوة وفقهم الله، وفي أيضا المعهد العلمي وفي المدارس مدرسة المتوسطة والثانوية، ورجال أيضا من الجنود المجهولين ولا نحب أن نسميهم، فلا نعرف ونجد أنهم لا يحبون أن نسميهم، فجزاهم الله خيرا، لكننا ندعو الله لهم وكلكم يعرفهم، ونرجو أن تجتهدوا في الدعاء لهم الذين حرصوا ووصلوا وأتوا إلى مكة وسعوا وبذلوا جهدهم في هذا اللقاء الطيب المبارك، فجزاهم الله خيرا ولا حرمهم ثوابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقة أنا ما أحب تفسير، يعني لا أكون ثقيلا يعني في حسي وفي معناي، واللي أجمل أنهم يعني من حرصهم وحرارة هذا اللقاء أنهم يريدون أن يستمروا إلى الفجر، ولو قيل لهم استمروا الفجر لكانوا على قلب رجل واحد موافق. لكن أيضا لا أحب أن أثقل عليهم، نتيح الفرصة لسؤال أو سؤالين أو كذا في حدود ما يسمح به الوقت. نعم. كثرت الظلام على خراش، فما يدري خراش ما يصيب، ولا ندري ونحن نريد أن نطيل عليك. أنا الذي لا أريد أن أطيل عليك، أنا لا أريد أن أثقل عليكم، لأن الكلام إذا كثر أخشى أن ينسي بعضه بعضا. والحقيقة أن الأسئلة الكثيرة لا يمكن أن تطرح كلها في مثل هذا اللقاء الطيب، ولا أحب الحقيقة أن أثقل وراءكم من وراءكم وقد يكون وراءكم من يحاسبكم، أما أنا فليس لدي اليوم والليلة من يحاسبكم. نعم. إذن نختم هذا اللقاء الطيب المبارك بشكرنا الجزيل المكبر المعارض الذي لا يمان لفضيلة الشيخ ولصحبه الكرام، ولا ننسى أن نشكر ضيوفنا الكرام صحبة الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشكوي عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام، والشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان مدير محكمة الدعوة في جدة، وجميع الضيوف الكرام الذين شرفونا بهذه الزيارة. أستقبل لهم باسم مكتب الدعوة وباسمكم جميعا بقوة الله الشكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإجماع هذا الإجماع المعصوم وتفرقنا الله بفضله المعصوم.